الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قرأنا شيئا من كلام المؤلف رحمه الله في تعليقه على هذه الآية العظيمة، وآخر ما كنا قد أشرنا إليه ما نبه إليه المؤلف رحمه الله من ذكره الالتفات في قوله إياك نعبد بعد قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقد عرفنا الالتفات وفوائد الالتفات، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإيا ضمير منصوب منفصل، إياك نعبد. قال رحمه الله: وإيا ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، قال: وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر، وإيا عمدة، فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة، فضم إليها إيا لتستثقل به. وقيل: الضمير هو المجموع. في هذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا قوله عز وجل إياك، معلوم الآن إياك مفعول به مقدم للفعل ماذا؟ نعبد. إياك نعبد، إيا ضمير في محل نصب مفعول به مقدم. أراد بهذا الكلام أن يبين لنا ما هو الضمير. لما نقول أن إياك ضمير في محل نصب مفعول به، هل الضمير إيا فقط، أو الضمير الكاف فقط، أو الضمير مجموع الكلمة؟ ذكر هذه الأقوال، والنحويون إخواني في الله يختلفون في هذا على أقوال نشير إليها كما ذكرها المؤلف. فمذهب الجمهور وهو قول سيبويه في هذه اللفظة أن إيا هي الضمير، إيا هي الضمير، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء إنما هي حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب. يعني الآن لاحظوا معي، هذا قول الجمهور. لما نأتي نعرب إياك نعبد، إيش نقول في إيا؟ ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. انتبه الآن، إيا هو الضمير، إياك نعبد، أقول إيا ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، فإياي فاعبدون، إياي فاعبدون، إياي نفس الكلام، نقول إيا ضمير في محل نصب مفعول به، والياء ضمير متكلم لا محل له من الإعراب. يعني أن الضمير إنما هو فقط من الضمير هو إيش؟ إيا فقط. وهذه الكاف الياء الهاء إنما هي حروف زيدت لبيان التكلم أو أنه الخطاب أو للغائب، ولا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. طبعا إخواني في الله، هذا كما سمعتم قول الجمهور من المحققين، وهو مذهب سيبوي أن الضمير من هذه اللفظة إنما هو إيا فقط. طيب، مر على إخواننا في دراستهم للنحو أننا نعرف الضمير بأنه إيش؟ إيش نعرف الضمير؟ الضمائر، مع الضمائر، ما تعرف الضمائر؟ ما دل على؟ تفضل. أيوة، ما دل على متكلم أو خطاب أو غائب. إيه، ما دل على متكلم أنا، هذا ضمير أنا، دل على متكلم أو خطاب مثل إيش؟ أنت، أو غائب مثل ماذا؟ هو. طيب الآن إيا، هل ينطبق على هذا التعريف؟ يعني ننتبه الآن، لما نقول الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، أوردوا على السيبويه والجمهور إشكالا، قالوا الآن عندما تقولون أن إيا هي الضمير، والكاف والهاء والياء هذه إنما هي حروف تدل على الخطاب أو تدل على التكلم أو على الغائب، هل إيا الآن ينطبق عليها تعريف الضمير؟ فإنه كما هو معروف، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو إيش؟ سمي بالضمير، يعني ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. إيا هذه لا تدل، لو قلت الآن إيا إيا، هل دلت على متكلم؟ دلت على مخاطب؟ دلت على غائب؟ فأوردوا على سيبويه وعلى الجمهور هذا الإشكال، قالوا إن إيا لا ينطبق عليها تعريف ماذا؟ الضمير. وأجيب أجاب الجمهور بأن إيا مشتركة بين الثلاثة، إيا هذه مشتركة بين التكلم والخطاب والغيبة، مشتركة بين الثلاثة. طيب، ما الذي يفصلها؟ ما الذي يبينها؟ قالوا مشتركة بين الثلاثة، وهذه الضمائر هي التي تبين المراد، هذه الحروف أقصد، هذه الحروف التي تلحقها هي التي تبين المراد، يعني الإجابة بأن إيا مشتركة بين الثلاثة، وجاءوا بهذه الكاف والهاء والياء من أجل التمييز، من أجل التمييز. فإذا جاء الكاف إذا جاء الكاف اعتبرنا إيا ضمير إيش؟ مخاطب، وإن جاءت الياء اعتبرنا إيا ضمير ماذا؟ متكلم، وإن جاءت الهاء اعتبرنا إيا ضمير غائب. واضح؟ إذن هذا هو قول الجمهور، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب وهو الصحيح الذي صدر به المؤلف الكلام، فإنه قال وإيا ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة ولا محل لها من الإعراب. قال كالتاء في أنت، كالتاء في أنت، يعني لاحظ الآن أنت ضمير ماذا؟ ضمير مخاطب. من النحوي من يقول أن الضمير إنما هو ماذا؟ إنما هو أن، والتاء دل على الخطاب. قال والكاف في أرأيتك، وكما سمعتم هذا قول الجمهور. القول الثاني، القول الثاني الذي ذكره المؤلف أنه قال ماذا؟ وقال الخليل إيا مضاف إليها، قال الخليل إيا مضاف إليها، يعني نقول إيا مضاف وما بعدها إيش؟ مضاف إليه، وما بعدها ضمير مضاف إليه، يعني إيا مضاف ضمير مضاف، وما بعدها أيضا ضمير مضاف إليه. فنقول في الإعراب، لاحظوا سنفرق الآن، لما قلنا إياك على القول الأول سنقول إيا مفعول به مقدم والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، لكن على قول الخليل على قول الخليل سنقول إيا مضاف والكاف في محل جر بالإضافة أو بالمضاف على الخلاف المعروف. على قول الخليل قال رحمه الله، وقال الخليل إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فإياه وإيا الشواب. لما قال وإيا الشواب إيش سنعرب وإيا الشواب؟ إيا مضاف والشواب مضاف إليه. قالوا فما كما أضيفت إلى الشواب إلى الاسم الظاهر تضاف أيضا إلى ماذا؟ إلى الضمير. لكن هل ارتضى المؤلف هذا الكلام؟ هل ارتضى المؤلف هذا؟ إيش قال؟ قال وهذا شاذ، وهو شاذ لا يعتمد عليه. القول الثالث قال وقيل هي الضمائر، وقيل هي الضمائر. إيش الضمائر؟ الكاف والهاء والياء. وقيل هي الضمائر يعني أن الضمير الكاف والهاء والياء. طيب وإيا؟ قالوا وهذه إيا حرف عماد، لأن الكاف الآن هل يمكن أن نأتي بها لوحدها؟ هل يمكن أن نقول ك نعبد وك نستعين؟ يمكن أن نأتي بالكاف لوحدها؟ أو يمكن أن نأتي بالياء لوحدها؟ لا يمكن. فقالوا أن الضمائر هي الكاف والياء والهاء، فلما لم يمكن الإتيان بها منفردة جيء بإيا لكي إيش تسندها تكون عماد لها. فعلى هذا في الإعراب سنقول إيا حرف عماد لا محل له من الإعراب، والكاف هو المفعول به. على القول الثالث الآن أن الضمائر هي الكاف والهاء والياء، سنقول إيا حرف عماد لا محل له من الإعراب، والكاف هو الضمير الذي في محل نصب مفعول به. وهذا قال به جماعة من البصريين والكوفيين، واختاره أبو حيان، واختاره أبو حيان. قال المؤلف وقيل هي الضمائر وإيا عمدة. إيش معنى عمدة؟ يعني اعتمد عليها، لأنه لا يمكن أن ينطق بالكاف لوحده. وقيل إيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل، فصلت عن العوامل، يعني ما لو قلنا الآن نعبدك، لو قلنا نعبدك لا إشكال، أليس كذلك؟ الكاف اتصلت بالفعل، لكن أنفصلت تقدمت عن الفعل، هل يصح أن نقول ك نعبد؟ ما يصلح، فاحتجنا أن نأتي بماذا؟ بإيا. قال فإنها لما فصلت عن العوامل عن الفعل تعذر النطق بها مفردة، فضم إليها إيا لتستثقل به، يعني تعتمد عليه. وقيل الضمير هو المجموع. إيش المجموع؟ إيش المجموع؟ إيا والكاف. الضمير يعني الضمير مجموع إيا مع الكاف، وهذا قول الفراء، وهذا مذهب الفراء. فهذه أربع أقوال ذكرها المؤلف، وبقي قول خامس أن إيا اسم ظاهر مضاف لما بعده، أن إيا اسم ظاهر مضاف لما بعده، وما بعده هو الضمير، وهذا مذهب الزجاج، وهذا مذهب الزجاج. وذهب المبرد أيضا ابن درستوي والسيرافي إلى أنه اسم مبهم، إيا اسم مبهم وأضيف للتخصيص. والراجح والله أعلم هو القول الأول الذي اختاره المؤلف فصدر به، وهكذا أيضا هو قول الجمهور من المحققين، وهو مذهب سيبوي رحمه الله. إذن الآن حتى ما يعني نطيل في الكلام، نأتي فنقول إياك الضمير هو إيش؟ الضمير هو إيا، والكاف إنما هو حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وهكذا تقول في الياء وفي إياه. هنا لما قال في كلام الخليل قال واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فإياه وإيا الشواب. الشواب جمع إيش؟ جمع شابة، مثل الدواب جمع دابة. الشواب جمع شابة، يعني هو معناه ماذا؟ معناه نهيه إذا بلغ هذا السن عن الشواب، يعني إذا بلغ 60 لا يتزوج شابة. إذا بلغ 60 هذا ما عند سن الشباب، خلاص ما يحتاج هذا. ليش؟ قالوا لأنهن يرغبنه في الجماع وهو مفن له، وهو مفن له متعب له. فإذا بلغ 60 فليس له ماذا؟ أن يتزوج بالشابة. وهذا يعني كنصيحة عامة، لكن الأفراد يختلفون، يعني حتى من يأس الذي قد بلغ هذا العمر وعاد يعني فيه رغبة ولا كذا، هذا يعني يختلف باختلاف الأفراد. على أن بعضهم طبعا يا إخوان قد ذكر بعض العلماء أن بعضهم روى هذا إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا السوءات، إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا السوءات. وما هي السوءات؟ فإياه وإيا السوءات. إيش السوءات؟ إيش السوءة؟ جمع السوءة، وهي القبائح. السوءة الشيء القبيح. فإياه وإيا السوءات، وهي الفعل القبيح. لكن الشهاب في عشيته على البيضاوي يقول في حواشي الكشاف لابن الصائغ قال من رواه السوءات جمع سوءة وهي الفعل القبيح فقد صحف، فقد صحف. يعني ماذا وقع في التصحيف؟ لماذا؟ قالوا لأن النهي عن السوءات هل يختص بالستين؟ النهي عن القبائح هل يختص بمن بلغ 60؟ فمن الأمة قالوا ماذا؟ إن هذا إنما هو تصحيف. هكذا ذكر الشهاب، وتعقبهم الزركشي رحمه الله بأنه قد حكاه صاحب البسيط، قد حكاه صاحب البسيط في النحو بهذا اللفظ، فإياه وإيا السوءات. يعني ينظر إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، خاصة تعرف إذا بلغ الرجل هذا العمر وتزوج بشابة فإنه ماذا؟ ينقاد لها، ينقاد لها ويطيعها، وربما حملته على ما يكره سواء في صحته وبدنه أو في أموره، أو في أموره كلها. نعم، لأنه في ذلك الوقت هو محتاج إليها، فربما نفذ جميع مطالبها. ومعلوم أن تنفيذ جميع مطالب النساء ربما أدى بالإنسان إلى البلاء، ربما أدى بالإنسان إلى البلاء. ولهذا ذكر يا إخوان أن ملكا من الملوك كان مع كبر السن مشغولا بالنساء، مشغول بالنساء، ولأنه ملك النساء يجبنه لما عنده من المال من كذا، فاشتغل بكثير من الجواري والشابات حتى خشي عليه أن يشغلنه عن الملك مع حزمه. فجاء واحد من الوزراء ينصحه يقول له يعني اهتمامك بالنساء وشغالك بالنساء هذا يضيع عليك الملك، يعني لا تنشغل بهن لا. فابتعد عنهن، ابتعد عنهن، فأثر ذلك عليهن لما كان يعطيهن من المال من كذا ما يستفيدن منه. فواحدة من حظاياه قالت له يعني ليش ابتعدت عن هذه الأيام؟ قال والله الوزير نصحني، الوزير قال يعني ابتعد لك منهن وخليك عنهن وهكذا. فقالت له أهدني إليه، أهدني إليه، يعني اجعلني هدية له. فأهدته إلى أهداها إلى الوزير. طبعا الوزير أيضا كان كبيرا في السن، فلما رأى جمالها وحسنها فتن بها، فتن بها، فأراد أن يأتيها. قالت لا، ما أمكنك من نفسي حتى تمشي على أربع، تمشي على أربع، على رجليك وعلى يديك، وأركب أنا على ظهرك تمشي بي، عند ذلك أمكنك من نفسي. وكانت قد أخبرت بعض حظايا الملك أني سأفعل هذا بالوزير، وخلي الملك يدخل فجأة على الوزير حتى يرى على هذه الحالة. فالوزير من حبه وشغفه وعدم ملك نفسه عنها أطاعها، فجلس على الأربع مثل الدابة وركبت على ظهره، وزاد وضعت له لجام. فالملك يعني أشارت إلى أحد جوار الملك وقالت الملك دخل. فدخل الملك فجأة وجد وزيره الذي ينهى عن النساء على هذه الصورة قد ركبته جارية ووضعته له لجام وصار مثل الدابة. فقال الوزير هذا الذي تنهاني عنهم؟ قال له أنا كنت خايف عليك من هذا، أنا كنت خائف عليك من هذا يعني أن يقع لك مثل إيش يعني مثل ما وقع لي. فمن ثم إخواني في الله قالوا كما سمعتم إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب. قال رحمه الله وقرئ أياك بفتح الهمزة وقرئ أياك بفتح الهمزة وهياك بقلبها هاء وهذا في الشواذ. قرئ إياك وهياك هذا في الشواذ. وقد ذكروا أن إياك فيها لغات فتح الهمزة وكسرها يعني إنشاء إياك وإياك مع التشديد والتخفيف للياء يعني إياك أياك إياك أياك هذا كم لغة الآن؟ 4. وإبدال الهمزة هاء سيكون ماذا؟ هياك وواو وياك. فهذه اللغات في هذه الكلمة. قال رحمه الله وقرئ إياك بفتح الهمزة وهياك بقلبها هاء. قال والعبادة إياك نعبد قال والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد أي مذلل. إذن العبادة في اللغة هي إيش؟ الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد أي مذلل. ومنه قول طرفة ابن العبد في معلقته تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا فوق مور معبد. ومنه قول طرفة في المعلقة تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا فوق مور معبد. فوق مور ما هو المور؟ الطريق. ومعبد يعني ماذا؟ مذلل وأيضا قوله في المعلقة إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد يعني المذلل. فهذا تعريف العبادة في اللغة التذلل والخضوع. ومنه طريق معبد أي مذلل وثوب ذو عبادة إذا كان في غاية السفاقة. قال ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. هكذا عرف العبادة. العبادة إخواني في الله لها تعريفات عند العلماء كثيرة. فمنهم من عرف العبادة بأنها امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. منهم من عرف العبادة شرعا. الآن هذا عرف العبادة في اللغة. تعريف العبادة شرعا. منهم من عرفها بأنها امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. امتثال الأوامر الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وعرف الأصوليون العبادة بأنها ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هذا تعريف الأصوليين. ما أمر به من غير اقتضاء عقلي. الآن الصلوات 5 صلوات بهذه الهيئة والكيفية هل دل عليها العقل؟ هل اقتضاها العقل؟ لا. طيب هل اضطرد بها العرف؟ هل كانت هذه عرفا عند الناس قبل أن يأمر بها الشرع؟ إذن عند الأصولين كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي لم يقتضيها العقل ولم تطرد عرفا فإن نسميها ماذا؟ عبادة. يعني ما دام أنها لم يقتضيها العقل ولم تطرد عرفا بقي أنها ماذا؟ إنما ستكون شرعا. وأحسن من هذا كله تعريف شيخ الإسلام رحمه الله المشهور المعروف الذي عرفه في رسالة العبودية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.